إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، المعروف بمئتي سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية، للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى سنة 77 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية. وكان الحديث في الدرس السابق فيما يتعلق بالطيرة. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ما زال الحديث عن الطيرة، وهي التشاؤم بما يراه الإنسان أو يسمعه من أمور تجري عادات بعض الناس، التشاؤم منها تجري عادات بعض الناس على التشاؤم منها، ويظنون أنهم إذا رأوا ذلك أو سمعوه أن هذا دليل على وجود سعد أو وجود نحس، كأن يسمع أحدهم إذا أراد أن يسافر صوت غراب أو بومة فيظن أن هذا علامة على أنه يوم نحس فلا يسافر، أو يصبح ويسمع صوتا جميلا أو منظرا حسنا فيظن أن هذه علامة على أن هذا اليوم طيب وينبغي أن يسافر. وهذا من التطير الذي نهى عنه الشرع، وهو من الشرك، لأنه يظن أن هذه أسباب لوجود السعد ووجود النحس، وهي أسباب شركية وليست شرعية، فلم يجعلها الشرع أسبابا لالتماس الخير أو دفع الشر، كما هو الحال في التمائم، فإنها من الشرك لكونها تستخدم بغير سند شرعي فيما يظن أنه يكون منه الدواء والعافية، كما سبق معنا في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما أنه في الحديث مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني نحاس، فقال مما هذه؟ فقال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فهذه أسباب شركية حيث ظن أنها سبب من أسباب الشفاء وهي ليست كذلك. وعلق قلبه عليها بدل أن يتوكل على الله عز وجل ويبذل الأسباب الشرعية. كذلك في باب الاستسقاء بالأنواء والنجوم من هذا الباب أيضا، حيث أن قائل عبارة مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا أو لما طلع النجم جاءنا المطر، أنهم علقوا هذه بأسباب لم يرد في الشرع أنها أسباب لوجود المطر، بل المطر هو من فضل الله عز وجل يخص به من يشاء ويمنعه من يشاء. فلذلك على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل وأن يلتجئ إليه وأن يكون صادقا في ذلك وأن يبتعد عن الأسباب الشركية والوسائل الشيطانية التي يدخل بها إبليس وجنوده على المسلم ليضعف توكله ويوقعه في الوساوس والأوهام. فإن الطيرة سبب من أسباب ظلمة النفس ووجود ضيق الصدر، وتؤدي إلى سوء الظن بالله عز وجل. لذلك حسم الشرع هذه المادة فنهى عن كل ما يسيء الظن بالرب جل وعلا ومنه الطيرة، وحث على حسن الظن بالله عز وجل، وأمر العباد أن لا يموت أحدهم إلا وهو يحسن ظنه بربه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك مرتين، وما منا إلا هذا فيه إضمار وأمر محذوف، يعني وما منا إلا وقد يقع في قلبه شيء من ذلك، وذلك بسبب تسلط الشيطان على بني آدم وكونه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيريد أن يوقعه في هذه الأوهام فيوسوس له ما يضيق به صدره وما يؤديه إلى سوء الظن بربه. فالمؤمن الموحد بتوكله على ربه عز وجل ينفي هذه الوساوس ويتصدى للشيطان. وإذا ضعف إيمان العبد وصدق هذه الوساوس وقع في باب من أبواب الشرك، ولكن هذا الشرك هو من الشرك الأصغر، حيث إنه ظن أن هذه أمور تضر وتنفع وأنها أسباب حقيقية وهي ليست كذلك، بل هي أوهام شيطانية. فما منا إلا وقد يقع في قلبه مثل هذه الأمور التي يقذفها الشيطان في قلوب بني آدم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا توكل العبد على الله وآمن به وصدق وعلم أن الله عز وجل هو حسب المؤمن وكافيه من كل شر ومكروه، أليس الله بكاف عبده؟ فيتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيكتفي بربه ويلجأ إلى ركن شديد، فلا تضر هذه الوساوس ولا تضره هذه الأوهام. إذا علق قلبه بربه وبذل الأسباب الشرعية. وقوله في الحديث الطيرة شرك صريح في أن التشاؤم بهذه الأمور وأن أصل هذا التشاؤم بالمخلوقات أو بما يسمع الإنسان أو بما يرى ويصرفه هذا عن فعل يريده من الأفعال المشروعة أن هذا من الشرك، هذا صريح. وما وصف بأنه شرك فهو من أكبر الكبائر، فهو أكبر من الكبائر، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالكذب باليمين غموس، يجعلها يمينا غموسا، واليمين الغموس من الكبائر العظام التي دون الشرك كما هو معلوم، لكنها من الكبائر. فجعل هذه الكبيرة دون الحلف بغير الله وهو شرك أصغر، فدل على أن الشرك أكبر من الكبائر التي دون الشرك والكفر. فهذا لفظ ليس صريحا في التحريم فقط، بل هو صريح في أن هذا الفعل أعظم من الكبائر. لذلك ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الطيرة مكروهة إن قصد به الكراهة التي هي لا يأثم مرتكبها فهذا غلط صريح مخالف لهذا الحديث. أما إذا كان قصد بالكراهة البغض، وبعض المتقدمين من أهل السنة يطلقون على الحرام أنه مكروه، وبعضهم يقول مكروه تحريبا يعني أنه حرام لقول الله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهذا لا بأس به، لكن يراعى اصطلاح الناس في هذا الزمان حتى لا يتوهم متوهم أن هذا ليس بمحرم، فالقطع بتحريمه هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه. وهذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قد ذكر رحمه الله تعالى أنه خرجه أبو داود والترمذي وصححه، أبو داود والترمذي وصححه، وممن رواه لحظة نعم، رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود في سننه، والترمذي في سننه كذلك، وقال حسن صحيح، ورواه ابن ماجه أيضا، والطحاوي في شرح مشكل الآثار وفي شرح معاني الآثار، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك على الصحيحين. وإسناده صحيح، وممن صححه الترمذي والطحاوي وابن حبان والحاكم ووفقه الذهبي، وكذا شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. وقوله وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل، نص الإمام سليمان بن حرب على أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وأقره على ذلك البخاري والترمذي، و يعني بعض العلماء نقل اتفاق أهل العلم على أن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى، أعني به الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث هو حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنهما، خرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن علاثة عن مسلمة الجهني عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الإسناد فيه علتان، وقد أشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما نقله الشيخ سليمان: فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع. وهذا الرجل المختلف فيه هو ابن علاثة، وهذا الرجل وثقه ابن معين، وقال ابن سعد ثقة إن شاء الله، وقال أبو زرعة صالح، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال البخاري في حديثه نظر، وقال ابن عدي حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به، وقال الدارقطني عمرو بن الحسين وابن علاثة جميعا متروكان، وهذا يعني شدة من الدارقطني. وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل ذكره إلا على جهة القدح فيه، وهذا أيضا في غير محله، شخص يقول عنه ابن معين ثقة، وكذا ابن سعد، وأبو زرع يقول صالح، يكون بهذا الحال، هذا فيه نظر. وقال الحاكم: يروي عن الأوزاعي وخصيف والنضر بن عربي أحاديث موضوعة، ومدار حديثي عن عمرو بن الحسين. عمرو بن الحسين متروك هو كذلك. وقال الدارقطني: وقال الحاكم في سؤالة مسعود السجزي: ذاهب الحديث له مناكير عن الأوزاعي وعن أئمة المسلمين، وحسب ابن علاثة أن يكون ضعيفا يروي المنكرات، أما أن يكون متروكا فهذا بعيد، والله أعلم. والانقطاع موجود بين مسلمة وبين الفضل. وقوله في الإسناد سمعته يحدث عن الفضل ليس معناه أنه قال سمعت الفضل، لكن ابن علاثة هو الذي سمع. ولهذا الحديث شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: إنما الطيرة ما ردك أو أمضاك، خرجه أبو يعلى في مسنده الكبير. ولكن في إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك، لحظة، ورواه الرويان في مسنده من طريق مطرح عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الطيرة فقال: ما حبسك وأمضاك. ومطرح وابن زحر فيهما لين يسير، والألهاني ضعيف. يعني هذا الحديث له يعني شاهد عن أبي أمامة رضي الله عنه. وحديث أبي أمامة له طريقان، أحدهما لا يفرح به لأن فيه متروكا، والآخر قد يستأنس به بعض أهل العلم لأنه ليس فيه متروك ولا كذاب. عموما هذا الحديث من حسنه له وجه، ومن ضعفه أيضا له وجه، والتضعيف إليه أولى وأقرب والله أعلم. ولكن معنى الحديث على فرض ضعفه أو صحته معناه صحيح، لأن الطيرة التي نهى عنها الشرع ما تسبب في تركك العمل المشروع أو الإقدام على العمل بسبب ما سمعت، يعني يكون المسموع أو المرئي هو السبب الباعث على ذلك الفعل. أما إذا كان السبب الباعث التوكل على الله عز وجل لكنه استأنس بصوت حسن وفرح به فلا بأس، فإن هذا من الفعل الحسن كما سيأتي. المهم أن لا يكون ما سمعه أو رآه هو الدافع له على الإقدام على فعله أو الإحجام عنه، فإن هذا هو حقيقة التطير. فهذا الحديث على ضعف سنده وشاهده معناه صحيح لا بأس به وهو حق والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الحديث حديث صحيح من صحيح حديث ابن لهيعة، من صحيح حديث ابن لهيعة، فإعلال بعض أهل العلم له فيه نظر والله أعلم. وهذا الحديث كما قال رحمه الله تعالى قد خرجه الإمام أحمد في مسنده. وخرجه أيضا الطبراني في الكبير، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وابن عبد البر في التمهيد، وإسناده حسن. والراوي عن ابن لهيعة هو عبد الله بن يزيد المقرئ وابن وهب، وكلاهما ممن روى عن ابن لهيعة من أصوله الخطية التي كان يجمع بها مروياته عن الشيوخ. فعبد الله بن لهيعة كان جماعا راوية، كان يتتبع المشايخ ويكتب عنهم الأحاديث، فكان يحدث من كتبه وكتبه صحيحة مضبوطة. ثم حصل حريق في داره، أتى على أصوله وكتبه، فبعد احتراق كتبه، وقد أثبت هذا الأمر المصريون المعاصرون له والمتأخرون كذلك عنه، أثبتوا حادثة الحريق. ثم بعد أن احترقت كتبه لم يعد له أصول يعتمد عليها، ولم يكن ذا حفظ. فعبد الله بن لهيعة مع كونه جماعا للرواية لم يكن حافظا، بل كان جل اعتماده على كتبه. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أخذ برواية قتيبة بن سعيد عنه، مع أنه سمع منه بعد احتراق كتبه، لأن قتيبة كان يأتي إلى أصول عبد الله بن المبارك فيما أذكر أو بن وهب، ويقرأ عليه من أصوله على ابن لهيعة، فيقرأ من قديم حديثه فيجيزه بها ابن لهيعة، فتكون روايته عنه كأنه أخذ عنه في حال الاستقامة. فبعد أن احترقت كتب ابن لهيعة صار متساهلا، إما في كونه يروي من حفظه وهو ليس بالحافظ، وإما أنه يأتيه أناس بأحاديث ويقولون له هذا من مروياتك فيجيزهم عليه وهو لا يدري وليس متثبتا أنها من كتبه أو من حديثه. لذلك من روى عنه من صحيح حديثه في حال احتراق كتبه بعد احتراق كتبه، لكنه كان يأتي إلى النسخ الصحيحة، فهذا حديثه مقبول، كما نص على ذلك الإمام أحمد بن صالح المصري. فيتلخص عندنا أن رواية المتقدمين عن ابن لهيعة إذا كانت عن الذين يأخذون من أصوله ويأخذون منه حال تحديثه بكتبه كعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك ومن يلتحق بهما كأبي النضر وكذلك قتيبة بن سعيد، فهؤلاء روايتهم عن ابن لهيعة صحيحة سواء عنعن أو لم يعنعن، لأنهم يأخذون من أصوله وكتبه التي تلقى بها الأحاديث عن مشايخه. يلتحق بالمتقدمين الذين يأخذون من أصوله كما ذكرت لكم من جاء متأخرا لكن اعتمد على أصول صحيحة كقتيبة، ومن علمنا أنه يأخذ من أصوله الصحيحة وسمع منه بعد تغيره فروايته صحيحة ولو كان متأخرا. أما إذا لم نعلم هذا ولا نعلم إلا أنه أخذ عنه بعد تغيره وحال وبعد احتراق كتبه أو لم يتميز لدينا، فالأصل أننا لا نحتج بروايته، بل روايته تكون على الضعف والله أعلم. وهذا الحديث من صحيح حديثه رحمه الله. وأما معناه فواضح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرى حاجته فقد أشرك. هذا يلتقي مع قوله صلى الله عليه وسلم السابق الطيرة شرك، ويتضح به معنى حديث الفضل أو يؤيد معنى حديث الفضل الذي فيه ضعف الطيرة ما أمضاك أو ردك، وقد سبق تقرير هذا المعنى وتوضيحه. الفائدة الزائدة في هذا الحديث هو بيان كفارة من وقع عنده هذا الفعل إذ أحجم عن السفر لأمر سمعه فساءه، أو أقدم على سفر لأجل أمر سمعه أو رآه فجعله يمضي. فإذا حصل هذا من الإنسان بأن ظن أن هذا سبب في وجود النحس أو وجود السعد، فكفارة ذلك أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. فهذه الجمل الثلاث فيهن تبرؤ من الحول والقوة والتوكل على الله عز وجل وتكفير عما حصل منه. يقول الشيخ سليمان رحمه الله فيه الاعتراف بأن الطير خلق مسخر مملوك لله لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وأنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا خير الله، فكل خير فيهما فهو من الله تعالى تفضلا على عباده وإحسانا إليهم، وأن الإلهية كلها، ولا إله غيره، وأن الإلهية كلها لله، ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء عليهم السلام شركة، فضلا عن أن يشرك فيها ما يراه ويسمعه مما يتشاءم به، مما يتشاءم به. فهذا معنى قوله: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وسبق أيضا بيان معنى قوله: ولا طير إلا طيرك، عند قوله تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قالوا طائركم عند الله. فقول الله جل وعلا في تلك الآية: طائركم عند الله، أو قوله في الآية التي في الآية الأخرى: طائركم معكم، لكن الأصرح: ألا إن طائرهم عند الله، معذرة، ألا إنما طائرهم عند الله. فلا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فالذي يأتي بالخير والشر والسعد والنحس هو الله جل وعلا، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في آخر حديث في هذا الجواب، وقال صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما. أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث هو حديث عروة ابن عامر رحمه الله تعالى، وهو تابعي على الصحيح، وقد ورد في كتاب التوحيد بأنه من حديث عقبة بن عامر، وفيه نظر. وهذا الحديث خرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو داود في سننه، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في السنن الكبرى، والخطيب في تالي التلخيص من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر. وقد اختلف العلماء في صحبة عروة، والجمهور على أنه تابعي. فهذا إسناد صحيح إلى عروة، فمن ترجح عنده أنه صحابي فالحديث عنده صحيح، ومن لم يترجح عنده ذلك فهو عنده مرسل. وعروة بن عامر هو تابعي كبير، تابعي كبير، فروايته قوية. وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وهو كبير، فمثله يعني حديثه يمشيه بعض العلماء، لكن الأصل عندنا أن هذا الإسناد إسناد فيه ضعف لأجل أنه مرسل، والله أعلم. ولكن أوله صحيح، ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وفي رواية: الكلمة الصالحة. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، خرجه البخاري ومسلم. فقوله يعجبني الفأل، أو أحسنها الفأل، والفعل الكلمة الطيبة، يعني أن الأمر الذي يعجبه صلى الله عليه وسلم ويسره هو سماع الكلمة الطيبة، سماع الاسم الحسن، رؤية الشيء الحسن، هذا يسعده، ولكنه لا يكون سببا دافعا لفعل خير أو ترك شر، معذرة، لا يكون دافعا لفعل أمر أو تركه، بل هو هذا مما يزيد تحسين ظنه بربه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، فيحب أن يسمع من يقول يا سالم، وكذلك يسمع نجيح، يحب هذه الأسماء، أسماء الحسنة التي تدل على معان حسنة، فيحب أن يسمع يا نجيح ويا راشد، وكذلك صح عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهيته ذلك في وجهه، فهو يكره الأسماء القبيحة والأشكال والأشياء القبيحة، ويحب الأسماء الحسنة والكلمة الطيبة، لأن هذه الكلمات الطيبة تؤدي إلى مزيد حسن ظن بالله عز وجل. وكذلك الإنسان إذا سمع الشيء الطيب قوي عزمه، يعني معذرة، قوي حسن ظنه بربه عز وجل. وأما سماع الأمور السيئة فإن هذه أمور قد يعني تأتي لبعض الناس وتجعلهم يسيئون ظنهم بربهم فيتطيرون، فهذا سبب من أسباب الطيرة أو مدخل من داخل الشيطان، مع أن الإنسان يجب عليه أن يطرد الطيرة وأن لا تؤثر فيه، بل يتوكل على الله عز وجل ويتعلق بربه جل وعلا. لكن لأن البشر يعني في نفوسهم هذا الأمر، وأنهم قد يتفاءلون بالأسماء الأشياء الحسنة ويتشائمون بالأشياء السيئة، فلذلك الشرع جاء بحسم مادة الطيرة، وحث على الكلمة الطيبة والكلمة الصالحة والاسم الحسن والشيء الحسن، حتى يزداد الإنسان يعني سرورا وسعادة، ولكن لا يجعل ذلك الأمر فاعلا للشيء أو تاركا له، فاعلا للشيء أو تاركا له، كما سبق عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الأسماء الحسنة ويكره الأسماء السيئة، ويغير أسماء بعض أصحابه. وهنا كلام جيد لابن القيم رحمه الله تعالى ونقله الشيخ سليمان رحمه الله، قال: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء والأسماع استبشرت بها النفوس، وانشرح لها الصدر، وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أو جبلها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان. ومقارفة الشرك. انتهى كلام القيم. قال الحليمي رحمه الله: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله، سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، يعني متوهم ومظنون، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. فقوله أحسنها الفأل يعني أحسن ما يذكر من الطيرة أو مما الإنسان يستبشر به، الفأل الكلمة الطيبة الصالحة، وليست هي من التشاؤم إلا إذا أدت إلى فعل أمر أو تركه اعتمادا على هذا الشيء. قال: ولا ترو. ومنه قول بعضهم عن صفر: صفر الخير، فصفر لا خير ولا شر، فهذا أيضا من التطير، يعني ليس معنى الكلمة الطيبة أنك تصف الأشياء بضدها وتجعل البومة مباركة، البومة لا هي نحس ولا هي سعد، والغراب إذا نعق لا سعد ولا نحس، فالذي يجعله نحس التي نقول اجعله سعد سعدا هذا غلط. فالبدعة لا ترد بالبدعة، والمنكر لا يرد بالمنكر، والشرك لا يرد بالشرك، والمعصية لا ترد بالمعصية، إنما بالحق والهدى. قال: ولا ترد مسلما، يعني الطيارة لا ترد المسلم المستسلم لله عز وجل، المنقاد له، المخلص له، المتوكل عليه. في الحديث: فإذا رأى أحدكم ما يكره، يعني إذا رأى شيئا يكرهه أو سمع شيئا يكرهه وخشي أن يتغلغل إليه الشيطان ويجعله يبتعد عن هذا الأمر أو يفعل هذا الأمر، فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. هذا فيه تفويض الأمر إلى الله وصدق التوكل عليه بأن الحسنات إنما تأتي منه، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا يدفع الشر والمكروه إلا الله جل وعلا الذي بيده تدبير الأمور وهو على كل شيء قدير. ثم ختم: ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. فتبرأ من الحول والقوة ونسبها إلى الله عز وجل. قال الشيخ سليمان رحمه الله: استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. ثم قال: وعامة المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلك، يعلمون ذلك يعني أن التحول والانتقال من حال إلى حال القوة في ذلك إلى الله عز وجل، وأن الذي يفيد ذلك التوكل على الله عز وجل، لكن العمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما سواه، وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين، وهو داخل في هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن فيها التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول لله وقوته ومشيئته، وفيها أيضا الإقرار، وكذلك لأن فيها الإقرار بقدرته على كل شيء وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه، وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. انتهى كلام الشيخ سليمان بشيء من التصرف رحمه الله تعالى. وبهذا يكون الحديث عن هذا الباب قد انتهى. فعلى العبد أن يكون متوكلا على الله عز وجل لاجئا إليه. والفرق بين هذا الدعاء الوارد في حديث عروة بن عامر والوارد في حديث والحديث الوارد عن عبد الله بن عمرو، فالأول وهو حديث عروة بن عامر فيما يعني الأول فيما ذكرته الآن في سياق كلامي إنما هو قبل، يعني إذا خشي أن يقع عنده شيء، خشي أن يقع في الطيرة فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع عصيته إلا أنت ولا حول قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله فيطرد الشيطان. وأما الدعاء الثاني لمن وقع عنده شيء من الطيرة، فهذا لمن خشي أن يقع عنده شيء، والآخر لمن وقع عنده شيء. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وكلاهما يؤدي المعنى الذي هو لأجله نفيت الطيرة، وهو يؤدي إلى حقيقة التوكل على الله عز وجل واعتماد القلب عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أسئلة هذا الدرس: السؤال الأول، ما حكم الطيرة؟